قال رحمه الله: قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم أن يعهدوا إليكم ويفرض عليكم في أولادكم. يوصيكم، هذه وصية فرض، وصية عهد من الله سبحانه وتعالى للعباد أن لا يخلوا بهذا الأمر، وهو أمر الأولاد في الميراث. وقد أخل بعض الناس بالوصية في أو ببعض جوانب الميراث، فإنهم حرموا النساء، حرموا البنات، وجعلوا الأموال في الذكور دون الإناث، خشية أن يستحوذ عليه الأزواج أنها ستتزوج ويذهب مالها لزوجها، أو أنها تكون متزوجة ويقولون سيأخذه الزوج. إذن ما نعطيها؟ الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا واجب ولازم على العباد، وهذه الحذلقة توقعك في الشر والعياذ بالله. إذا أعطيناها المال سيأخذ زوجها وهو غريب، كيف نعطيها؟ أحسن نحن نقسم المال فيما بيننا، ويراضوها بشيء من المال، يقول خذي هذا يكفيك، يحاول يتحايل على المسكينة هذه، وهذا إثم مبين وجرم عظيم. والله يقول: يوصيكم الله في أولادكم، يعهد إليكم ويفرض عليكم. قال: أن يعهدوا إليكم ويفرضوا عليكم في أولادكم، أي في أمر أولادكم إذا متم. والأولاد يشمل الذكور والإناث كما سيأتي بيانه، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويخرج من الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم، هذا لفظ عام. يخرج من الأولاد الآن أولاد الأنبياء، لا يرثون الأنبياء، طيب، لكن نريد غير هذا. هذا اللفظ العام جاء ما يخصصه، الرقيق، أحسنته، وأيضا الولد الرقيق ما له ميراث إذا كان رقيقا. نعم، الأولاد الكفار ليس لهم نصيب في ميراث الأب المسلم إذا مات، ليس لهم نصيب، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تقدم. فإذا هذا خصص، هذا العموم، يوصيكم الله في أولادكم، مخصص بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهكذا بالرقيق أيضا، الولد الرقيق ليس له ميراث. الذي يقتل، أحسنته، الولد الذي يقتل مورثه عمدا أو شبه عمد أو خطأ عند جمهور أهل العلم، فإنه ليس له ميراث. الولد القاتل: يوصيكم الله في أولادكم، إلا الولد الكافر، إلا الولد القاتل، إلا الولد الرقيق، هؤلاء ما لهم ميراث. والقاتل إن كان قتل عمدا فهذا لا إشكال فيه مع شبه العمد باتفاق، لا يرث. وإن قتل أباه خطأ، حادث السيارة يكون الولد هو السائق أو غير ذلك من الأسباب التي هي خطأ، فالصحيح أنه يرث من المال العتيق من التلاد أي المتقدم، ولا يرث من الدية، يرث من المال إلا الدية التي سيدفعها الولد، لأن قتل الخطأ فيه دية، والولد سيدفع دية الوالد، ولكن لا يرث من هذه الدية، ويرث من المال الذي هو التلاد المتقدم. هذا إذا تحقق أنه قتله خطأ، وإلا هذا الباب يسد، فإنه سيدعي من يدعي من الأولاد أنني قتلت أبي خطأ وما أقصد قتله، وهو قاصد يريد الميراث، يستعجل الميراث، يستعجل الميراث، فهذا لا يتوسع فيه. ولكن إن تحققه ووجدت قرائن أنه قتله خطأ لا يحرم الميراث، وإلا الأصل هو سد هذا الباب أن القاتل لا يرث. قال: أي في أمر أولادكم إذا متم، للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يأخذ نصيبين حظين، والأنثى تأخذ واحد، فحاجات الذكور أكثر. انظر إلى عدل الله سبحانه وحكمته، الذكر يحتاج أكثر من الأنثى من حيث المال، فلذلك جعل له ربه سبحانه وتعالى نصيبين وحظين، والأنثى لا حظ واحد. إذا ترك مالا فإنه يقسم بينهم حظين للذكر وحظ واحد للأنثى، فلا يقسم بالسوية بين الذكور والإناث إلا موضع واحد، يقسم بالسوية بين الذكور والإناث موضع واحد من المواريث. نعم الإخوة لأم ذكور وإناث فهم شركاء في الثلث ويقسم بينهم بالسوية، وإلا عند اجتماع الذكور والإناث ما يقسم المال بينهم بالسوية، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثى لها حظ وله حظان. لكن إذا كانوا ذكور وإناث إخوة لأم فالثلث يقسم بينهم بالسوية إذا ورث الثلث. هذا الموضع الوحيد من المواريث يستوي فيه الذكر والأنثى، وهذا كلها أدلة المواريث يعتبر ردا على دعاة التسوية بين الإناث والذكور. هذه كلها أدلة المواريث وغير أدلة المواريث، وليس الذكر كالأنثى، كلها فيها ردود أو رد على دعاة التسوية الساعين في التسوية بين الذكر وبين الأنثى، ويريد يقحم المرأة في أمور وفي شؤون ليست من خصائصها، يجعلها وزيرة، يجعلها رئيسة، يجعلها كذا، وتقوم بمهام ما يقوم بها إلا فحول الرجال. هؤلاء مرضى القلوب، هؤلاء يريدون إدخال الشر على المجتمعات. وفعلا لما تولت المرأة بعض الشؤون التي ليست من خصائصها فسدت المجتمعات، فسدت، حصل فساد في المجتمعات بسبب تولية المرأة بعض الشؤون التي ليست من خصائصها. فدعاة التسوية أدلة المواريث ترد عليهم، ترد عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا فلاح ديني لهم أبدا، لن يفلحوه ولا يوفقهم الله سبحانه وتعالى. ولا تغتر بتات شر وغير تات شر، هؤلاء أصحاب دنيا، وهؤلاء نظرتهم دنيوية. بعض المدبرين من الحزبين ينظر إلى نظرة دنيوية، يقول لك انظر إلى بريطانيا كيف ازدهرت مع وجود تات شر، انظر إلى الهند كيف ازدهرت مع وجود غاندي، أنت ما تفهم. وإيش من ازدهار تسافدون، تسافد الحمر في الشوارع، في الشوارع والعياذ بالله، أي ازدهار وهم في الشرك وفي الحضيض وفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا ما هو فلاح بتات شر ولا بغاندي، وإنما نظرتك دنيوية قاصرة فقط، وإلا ما في فلاح بتولية المرأة ما ليس من شؤونها، كما قال رسول الله لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. هذا واقع الناس الآن عند المسلمين، فلما تولت المرأة شؤونا ليست من شؤونها حصل فساد وضرر على المجتمع. وهم يسعون الآن، تجد الطالب قد تخرج نحو كذا كذا سنة، 10 سنين، 15 سنة وهو ينتظر الوظيفة، والبنت تخرجت قبل سنة سنتين فإذا بالوظيفة تأتيها، فإذا بالوظيفة تأتيها قبل ذاك المتخرج وهو أحسن منها، أحسن منها يعني يقوم بهذا العمل قياما حسنا، فإذا بهم يقدمونها عليه. كل ذلك لإفسادها، كل ذلك لإفسادها وإدخال المرأة وإقحامها فيما لا يصلح لها، ونسأل الله العافية والسلامة. وهم يسعون جادين دعاة التسوية بين الذكر والأنثى. قال رحمه الله، وعن التسوية هذه اللي هي مشروعة، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن يعني المتروكات، وإن لم يكن يعني الذكر لهن تقدم، فإن كن يعني المتروكات من الأولاد نساء فوق اثنتين، أي إذا كانت المتروكات نساء فوق اثنتين فكم نصيبهن. هذا عند انفراد البنت لا يوجد معها ذكر، أما إذا وجد معها ذكر تقدم الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا انفردت المرأة، انفرد النساء وكنا فوق اثنتين، أو كنا نساء فوق اثنتين، فكم لهن عند الانفراد ويكون العدد على هذا الذي ذكره؟ قال الله فإن كن يعني المتروكات من الأولاد نساء فوق اثنتين، أي ابنتين، فصاعدا فوق صلة. هكذا قال الإمام تبعا للجمهور، فوق صلة أي أنها زائدة، صلة وتوكيد تأدبا مع القرآن، فإنه لا يقال زائد وإنما يقال صلة وتوكيد، لأن الزائد فيه إيهام خطأ، ربما يتوهم الشخص أن في القرآن أشياء ما لها معنى زائدة، لأن هذا حقيقة الزائد في الأصل، وجوده كعدمه، دخوله كخروجه، دخوله وخروجه سواء، وجوده وعدمه سواء. هذا في القرآن لا، غير صحيح هذا، إنما قد يوجد في الكلام غير القرآن. أما في القرآن فلا يوجد حرف ليس له معنى، لا يوجد حرف ذكر هكذا هملا وليس له مغزى ومعنى، سواء كان اسما أو غير اسم. فكل ما ذكر في القرآن له معنى عظيم، حتى الزائد منه على القول بأنه زائد فإن له معنى عظيم صلة، له معنى عظيم صلة وتوكيد. فوجوده يختلف عن عدم وجوده، ووجوده يعطي معنى أعظم من عدم وجوده. فهنا الإمام يقول نساء فوق اثنتين، هذا فوق صلة. وأصل الكلام فإن كنا نساء اثنتين، فإن كنا نساء اثنتين، فقال الله فوق اثنتين، فأتى بفوق هنا صلة وتوكيدا، أي أنه زائد على التعبير. وذهب بعض العلماء إلى أنه ما هو زائد بل هو صفة لنساء، فإن كنا نساء فوق اثنتين، ففوق ظرف صفة لنساء متعلق محذوف صفة، أو خبر لكان ثاني، الخبر الأول نساء وفوق خبر ثان. وهذا والله أعلم أقرب من القول بالزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة، وإذا تأتى القول بعدم الزيادة فلا يحيد عنه الشخص. فعلى هذا فوق صفة لنساء أو خبر ثان لكنا، وليس بزائد. وأكثر المفسرين على الزيادة، أو كثير من المفسرين على الزيادة، أي على النصلة وتوكيد، والأولى أن لا يقال زائد. ثم زد على هذا أن القاعدة في الأسماء ظروفا كانت أو غير ظروف أنها لا تزاد، لا تزاد، هذا مذهب البصريين وهو الأقرب، أن الأسماء لا تزاد، وإنما الزيادة تكون في الحروف، تكون في الحروف الزيادة، أما الأسماء ظروفا كانت أو غير ظروف لا تزاد. قال نساء فوق اثنتين أي ابنتين فصاعدا فوق صلة، كقوله تعالى ينظر في الزيادة الآن، كقوله فاضربوا فوق الأعناق، والأصل فاضربوا الأعناق، فاضربوا الأعناق، فقال الله فاضربوا فوق الأعناق، والمقصود ضربوا الأعناق، ففوق هنا زائدة، فوق زائد هنا هذا الظرف. وكذلك أيضا هنا جماعة لم يرتضوا الزيادة، لم يرتضوا الزيادة، بل فوق على ما هو عليه، فوق الأعناق، فوق العظم، فوق العظم الذي هو يكون محل الضرب ويكون قاتلا، موضع قاتل فوق الأعناق يكون هذا الموضع، ففوق ليست بزائدة، فهناك موضع قاتل أشار الله إلى الضرب فيه، فاضربوا فوق الأعناق إلى موضع قاتل فوق العظم، يكون هذا الذي يذبح، المكان الذي يذبح فيه هذا مكان قاتل، إذا ضرب الشخص انتهى. فجعلوا فوق على بابها، ليست زائدة، ليست زائدة، وجه عندهم. والأكثرون على أن فوق في الآية هذه خصوصا فاضربوا فوق الأعناق زائدة، وأصل الكلام فاضربوا الأعناق، ويجوز ضرب العنق، يجوز ضرب العنق وتطير العنق، فكانوا يطيرون الأعناق. قال فلهن ثلثا ما ترك، هذا كما سمعت عند انفراد البنات عن الأولاد، فإنهن إن كن اثنتين فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة سيأتي حكمها، هذا الحكم عند الانفراد من غير ذكور. قال فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت يعني البنت واحدة، قرأ العامة بالنصب، كانت واحدة خبر لكان، والاسم مستتر تقدر هي أي البنت، هذه قراءة الأكثر، فإذا قالوا قرأ العامة أي الأكثر، وليس العامة بالمعنى المصطلح عليه، وإنما العامة أي الأكثرون. قال وإن كانت يعني البنت واحدة، قرأ قراءة العامة بالنصب على خبر كان، ورفعها أهل المدينة، وهي قراءة سبعية ومنهم نافع، ورفعها أهل المدينة، فتكون كان على هذا الرفع إيش، وإن كانت واحدة على أي شيء تكون كان الرفع على أي شيء يكون يا أخي عندك، وإن كانت واحدة، عرفنا واحدة خبر، لكن وإن كانت واحدة بالرفع وهي قراءة سبعية، فما إعراب واحدة؟ نعم واحدة فاعل، وكانت تامة، أحسنت، وإن كانت واحدة واحدة فاعل وكانت تامة، وإن كانت واحدة واحدة خبر وكان ناقصة واسمها مستتر، تقديره هي أي البنت، وإن كانت البنت واحدة. أحسنت. قال: قراءة العامة بالنصب على خبر كان، ورفعها أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة، أي أنها تامة، فلذلك أتى بوقعت، ثبتت. كل هذا يدل على معاني التمام في كان: وقعت، ثبتت، أي إن وقعت واحدة فلها النصف، إذا كانت واحدة لها النصف. طيب مع الأبوان كيف يكون القسمة؟ فلها النصف ولأبويه، سواء كان مع الاثنتين فصاعدا أو مع الواحدة، هذا نصيب الأبوين مع وجود البنات دون الذكور. فلها النصف ولأبويه، يعني لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور، ولأبويه لم يذكر الميت هنا وهذا سائق، فيكون الضمير هذا كناية عن غير مذكور، لم يسبق له ذكر الميت. قال: ولأبويه، يعني لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور. الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن، والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأب له سدس المال عند وجود الولد ذكرا كان أو أنثى، أو ولد الابن كذلك أيضا، فإن الأب في هذه الحالة يأخذ السدس، وكذلك أيضا الأم، كل واحد له سدس. بالنسبة للأنثى تقدم معكم الفرض هذا السدس، إذا كانت واحدة الفرض السدس، ثم بعد ذلك أخذ بقية المال عصبة كما تقدم معنا، ترك الميت بنتا وأما وأبا، فإن الأم تأخذ أو البنت تأخذ نصف المال، والوالد والأم كل واحد له السدس فرضة، ثم بعد ذلك يأخذ ما بقي الولد الغسل الوالد عصبة، يأخذ الباقي عصبة، وهذا تقدم. قال رحمه الله: يعني لأبوي الميت كناية من غير مذكور، كناية عن غير مذكور. الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن، والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا لم يكن ولد فلأمه الثلث، وإن وجد ولد فلكل واحد منهما السدس. عندما نسأله سؤال نحوي قوي ما هو سهل، وعند من أنت؟ يلا بسم الله، وإيش درست في النحو؟ إيش درست في النحو؟ ها؟ المتن إيش؟ المتن أجرمية، هذا كبير. شوف، قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ما إعراب لكل واحد منهم؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس، أما السدس فهو مبتدأ مؤخر، ولأبويه خبر مقدم واضح، لكن لكل واحد منهما ما إعراب لكل واحد؟ خبر، هذا ما هو خبر، قد قلت لك ما هو، يعني تاج صومالي كبير، أنت صغير. هذا من هذا؟ أين سليمان عند السؤال ده؟ سليمان وين هو؟ المالي موجود ولا ما هو موجود؟ طيب، عند واحد من الإخوة الصوماليين هنا، ما إعراب لكل واحد ولأبويه لكل واحد؟ حسن تحب النحو؟ بس ما فهمته، أتفهم إن شاء الله. لا لا يا ابني، خلاص كبير، ما في إقالة، ضعيف إلا أنت يعني قوي، من أعطيك إقالة. كيف ما فهمته يعني؟ بدل أو توكيد، أو توكيد، ما نبغي الشك، نبغي الجزم، هذه أو تفيد الشك والتردد، هنا في هذا الموضع نريد جزما. من هو هذا الأخ؟ عنده؟ لا لا، ما أبغي إلا محرف جر، سهل هذا كله، أريد إيش بس إعراب لكل واحد منهما، سهل، ولا تروحوا بعيد تفرغوا في شجر البوادي، وقريب الجواب ما هو بعيد. بدل أحسنته، بدل من لأبويه ولأبويه لكل واحد منهم السدس، فقوله لكل واحد منهم السدس، وهذا من تفصيل الله لأمور الميراث. فإنه لو قال ولأبويه السدس ولأبويه السدس لظن أنه سدس واحد بينهم يقتسمونه، أليس كذلك؟ لظن الشخص، وهذا هو السياق، سيكون المقصود سدس واحد يقتسمونه. لو قال الله ولأبويه السدس مما ترك، لظن وتوهم الشخص، الله ما أراد هذا، أن السدس هو للأبوين يقتسمونه، لكن أراد زيادة بيان للناس وإيضاح أكثر للناس، ولأبويه لكل واحد، انتبهوا، ما هو سدس بينهم يقتسمونه، لا، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، هذا يأخذ السدس وهذا يأخذ إيش؟ السدس. فإنه لولا هذه العبارة لتوهم الشخص أن السدس يكون إيش؟ بينهما، بين الأب وبين الأم، لكن أراد الله إيضاح المواريث للناس أكثر وأكثر، فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. انتبهوا، كل واحد يعطوه السدس، لا تعطوه من السدس سدس واحد يقتسمونه، لا، لكل واحد السدس، هذا له السدس وهذا له السدس. وحتى لو قال ولأبويه السدسان أيضا كذلك، لو قال ولأبويه السدسان أيضا ما فيه إيضاح مثل قوله ولأبويه لكل واحد منهم السدس، لأنه لو قال ولأبويه السدسان لظن الشخص أن السدسين يقسم بينهما، لكن الأب يأخذ إيش؟ أكثر، يأخذ أكثر، والمرأة تأخذ دون إيش؟ دون نصيبها، لظن هذا، ليس كذلك؟ لكن لما جاء التفصيل والإيضاح ما يعني ما بقي شيء مع ذلك، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، ما هو سدسان بينهما، يعني ربما يكون على السوية القسمة وربما تكون على غير إيش؟ على غير السوية. فهذا أوضح العبارة، هذه العبارة أوضح من قوله ولأبويه السدسان، أوضح وجلية جدا، أن كل واحد يأخذ منهم السدس. ولو قال ولأبويه السدس أيضا هذا لا حصل، يعني ربما عند بعض الناس أنه سدس بينهما واحد فقط يقسم، والله يريد لكل واحد منهم السدس، فلذلك أتى بما هو أجلى في العبارة وبما هو أوضح في العبارة، فقال ولأبويه، ثم أتى بالبدل إيضاحا، أتى بالبدل أو عطف البيان إيضاحا، فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فهذا هو. فالمواريث يا أخوان مجلية جدا في كتاب الله، واضحة، جلاها الله تجلية عظيمة واضحة. وإنما يشكل على الناس كثير من أمور المواريث باعتبار أشياء أخرى، وإلا أهل الفروض وكذلك العصبات وكذلك من يحجب حجب نقصان أو حجب حرمان موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، موجود في كتاب الله، ولكن بعض التفريعات هي التي فيها شيء من الصعوبة. قال رحمه الله: قوله فلها النصف ولأبويه، يعني لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أراد أن الأب والأم يكونوا لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن، والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له الأب في هذه الحالة عند وجود الولد أو ولد الولد صاحب فرض وليس عصبات، لكن تقدم مع البنت، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الآن عند الانفراد، عند الاجتماع مع الأولاد كما تقدم معكم حالات الأبوين، لهم ثلاث حالات: حالة انفراد، وحالة اجتماع مع الأبناء، وحالة اجتماع مع الإخوة، وحالة اجتماع مع الإخوة. فحالة انفراد الأبوين فلهم إيش؟ لأمه كم؟ الثلث. حالة انفراد الأبوين بالمال فلأمه الثلث، والباقي لمن؟ للأب، باقي المال للأب. إذا انفرد الأبوان، ما في أولاد ولا في إخوة، فرد الأبوان بالمال، فالأم تأخذ الثلث والباقي للأب عصبة. طيب، حالة اجتماع مع الأبناء فلهم فرض في هذه الحالة، إذا اجتمعوا مع الأبناء فالأم تأخذ السدس والأب أيضا إيش؟ يأخذ السدس. حالة اجتماع مع الإخوة أكثر من اثنين فصاعدا، كذلك الأم تنزل من الثلث إلى إيش؟ إلى السدس، وباقي المال للأب باقي المال لها، فيحجبون الأم حجب نقصان، فتعطى الأم السدس عند وجود الإخوة أكثر من واحد اثنين فصاعدا والباقي المال. هذه حالة الأبوين انفرادا واجتماعا. قال رحمه الله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قرأ حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة استثقالا للضمة، فلأمه قرأ فلأمه سيكون هكذا، فلأمه بكسر الهمزة استثقالا للضمة، والقراءة المشهورة فلأمه، وحمزة قد استنكر عليه بعض القراءات، وهنا الكسائي أيضا معه في هذا، فلأمه بكسر الهمزة استثقالا للضمة بعد الكسرة، وظهر ما في استثقال، فلأمه ما في استثقال هنا، فهو يريد المناسبة هنا، فقرأ بالكسر كسر الهمزة لأن الميم مكسورة فيناسب كسر الهمزة، أما تنتقل من كسر إلى ضم ففيه، أو من ضم إلى كسر ففيه استثقال، فلأمه فيه استثقال من ضم إلى كسر، لكن من كسر إلى كسر هذا إيش ما في استثقال، فلأمه، لكن نحن عندنا فيه إيش استثقال هذا، وذاك اعتدنا هذاك اعتدنا فلأمه، ولو فيه ثقل انتقال من ضم إلى كسر، لكن من كسر إلى كسر خفيف يعتبر. فهذه قراءة سمعية لحمزة والكسائي فلأمه. قال قرأ حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة استثقالا للضم بعد الكسرة، وقرأ الآخرون بالضم على الأصل، هذا الأصل فلأمه. فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر، الآن اجتماع آباء مع إخوة، فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا فلأمه السدس. في هذه الحالة الأم تحجب من الثلث إلى السدس لوجود الإخوة، فإنهم يحجبونها من نصيبها الذي هو الثلث عند عدم وجود الأبناء إلى السدس. قال فلأمه السدس وهم لا يرثون مع الأب، يحجبون فقط، وأما ميراث ليس لهم ميراث، يحجبون هذه من ثلثها إلى سدسها، وباقي المال يذهب للأب وهم ما لهم شيء، هذه إذا كانوا اثنين فصاعدا، أما واحد لا تبقى الأم على الثلث، إذا كان واحد من إخوة على الثلث تبقى. قال فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا فلأمه السدس، والباقي يكون للأب إن كان معها أب، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب، هذا لا خلاف فيه أنهم لا ميراث لهم مع الأب، وإنما الخلاف مع الجد إذا لم يكن أب، إذا لم يكن أب وإنما جد، هل لهم ميراث معه أم ليس لهم ميراث مع الجد؟ والصحيح أنهم لا ميراث لهم مع الجد أيضا، فإن الجد أب، ولكنهم يحجبون الأم حجب نقصان، حجب نقصان من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، فإنهم يحجبونها اثنان فصاعدا يحجبونها، وابن عباس يقول ما يحجبها إلا الثلاثة، لأن الله يقول فإن كان له إخوة، والاثنان لا يقال لهم إخوة، يقال أخوان، والله يقول فإن كان له إخوة، حتى قال لعثمان هذه لغتك، يعني يطلقون الإخوة على الاثنين لما قسم بينهم الميراث، وجعل الاثنين يحجبون إيش الأم من السدس إلى من الثلث إلى السدس، قال هذه ما هي لغتك يا عثمان كيف تقول؟ قال وجدت الناس على هذا لا أغير، وجدت الله على هذا فلا أغير شيئا، وجدت السنة على نحو هذا الكلام فلا أغير شيئا. ولا ابن عباس يقول هذه ما هي لغتك، يقال إخوة للأخوين، من أين هذا؟ هذه ما هي لغتنا، كيف يقال الإخوة؟ فلذلك قال ابن عباس لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا الثلاثة فصاعدا، إلا الثلاثة فصاعدا، أما إذا وجد اثنان من الإخوة فتبقى على ثلثها ولا يحجبونها إلى السدس، تبقى على الثلث، لأن الله يقول فإن كان له إخوة، ما قال فإن كان له أخوان حتى نفهم هذا، قال إخوة. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إن كان له إخوة اثنان فصاعدا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، هذا هو الصواب خلافا لابن عباس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحجم الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة، وقد تفرد به، أي تفرد بهذا القول، وقال لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لا يقال للاثنين إخوة، فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية. هذا جواب جميل، إخوة اسم جمع، واسم الجمع يقع على الاثنين فصاعدا، قد يقع على الاثنين اسم الجمع، وإخوة هنا اسم جمع فيقع على الاثنين وعلى الأكثر. فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء، هذه حقيقة الجمع، وسمي جمعا لأن فيه ضما، يضم شيء إلى شيء، والإخوة فيه ضم واحد إلى ثاني وثلاثة إلى آخر ذلك، فهو يلحق بهذا، لا لأنه جمع، لأن الصحيح قال الجمع ثلاثة. وهناك كلام جميل لابن حزم في الإحكام، وخرد على جميع الأدلة التي يستدل بها على أن أقل الجمع اثنان، هذا مو صحيح، أقل الجمع ثلاثة عليه جماهير أهل العلم، وكل الأدلة التي يستدل بها على أن أقل الجمع اثنان ردها الإمام ابن حزم برد علمي قوي يدل على تمكنه في لغة العرب، بلغة العرب. قال رحمه الله إمام ابن حزم إمام كبير، فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وهو موجود في الاثنين، كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما. نعم، هذا استدلال لا بأس به، ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى الاثنين، فقد صغت قلوبكما، فهذا هو الرد والله أعلم. ويكفينا ما سمعت أن جل العلماء من الصحابة ومن بعدهم على هذا الأمر، أن الاثنين يحجبون الأم من الإخوة من الثلث إلى السدس، وصاعدا من باب أولى. هذا إن شاء الله نكتفي به، أخذنا جملة من الأحكام التي قد تكررت تعتبر معنا أحكام المواريث. فما إعراب نساء فوق اثنتين على قول أكثر المفسرين؟ ما هي فوق زكريا؟ صلة وتوكيد، والأصل وإن كنا نساء اثنتين فصاعدا. أحسنت. وما هو النظير له من القرآن على زيادة فوق؟ فاضربوا فوق الأعناق، أي فاضربوا الأعناق، هذا تنظير لزيادة فوق. ومن الذي يأبى الزيادة من النحاة؟ زيادة الأسماء. من الذي يأبى زيادة الأسماء من النحاة؟ البصريون يمنعون زيادة الأسماء، وإنما الذي يزاد الحروف، أما الأسماء فلا تزاد. قال ما حكم الكحول في نهار رمضان؟ لا بس إذا احتاج إليه لا بس، فالعين ليست من المنافذ، سواء فعل الكحول أو القطرة أو غير ذلك ما فيه مانع، إذا احتاج إلى هذا يفعله، وإنما الممنوع ألا يفعل شيئا من بعض المنافذ التي تسرب إلى الجوف كالأنف، فلا يفعل قطرة الأنف، فإن فعل قطرة الأذن قطرة العين يرجى أنه لا بأس إذا احتاج، وإذا كان القطرة من الأنف فإن الأنف مصدر للجوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة، فإن الأنف يتسرب مباشرة منه الماء، فلذلك رسول الله يقول بالغ في الاستنشاق، إلا هنا في هذا الموضوع انتبه، إلا أن تكون صائما لا تبالغ في الاستنشاق، فإن الماء يتسرب إلى الجوف عن طريق الأنف، فالأنف مصدر للجوف مباشرة، فلذلك أهل العلم يمنعون القطرة من الأنف ويؤذنون في القطرة من العين أو في العين، وفي أيضا كذلك الأذن يأذنون ويأذنون في ذلك، سيكون يؤذنون، نعم أذن يؤذن. هل هناك أنواع للبدل غير أقسام البدل الأربعة؟ لا، ما في أنواع، ما في أنواع، هذه أربعة أنواع فقط، وهذا من بدل كل من الكل، فإن كان له إخوة أو لكل واحد منهم السدس فله النصف فلهما، أو فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس، هذا بدل كل من كل بإعادة أو بإعادة الجار، وهذا يجوز، وهذا الأصل أنك إذا أبدلت مجرور من مجرور تعيد الجار، هذا الأصل، وربما ترك الجار وهذا قليل، وإلا الأصل هو إعادة الجار، إذا أبدلت مجرورا من مجرور تعيد الجار. إلهنا سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت.